بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فبقي عندنا مسألتان أو ثلاث مسائل، وهي ميراث المفقود والحمل والغرق والهدم أو الحرقة. أما المفقود فهو من خفي أمره فلم يدره أحي هو أم ميت، معروف المفقود، خرج إنسان ولم يعد ولم يعرف هل هو حي يرزق أم هو في عداد الأموات. وذكر أن العلماء مسلكين أو لهم تفصيلا في حال مفقود، وهو أن له حالين: الحالة الأولى أن يخرج مخرجا غالبه السلامة، غالبه السلامة، قالوا فيجعل له 90 سنة بابتداء مولده، فإن قضى هذه المدة حكم بوفاته وقسمت التركة. هذا قول أو هذه حالة. الحالة الثانية أن يخرج مخرجا غالبه الهلاك، كأن يخرج في جيش أو يخرج في طريق مخوف، يكون معروف هذا الطريق الذي يسافر فيه طريق فيه قطاع طرق، وعرف أنه محل للمجرمين وأهل النهب، ثم فقد، فقالوا جعل له 4 سنين بعدها يحكم بموته ثم يقسم التركة. لكن الأرجح أن المرجع في ذلك إلى حكم القاضي، يعني لا دليل على 90 ولا على 4 سنين، ليس هناك دليل صريح على هذه المسألة. فبالتالي الأصل الحياة، الأصل أنه حي، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو ظن غالب، إلا بيقين أو ظن غالب. على قول على التفصيل الأول، وهو أنه يتربص معك فترة تربص تمتد إلى 90 سنة في السفر الآمن، و4 سنين في السفر المخوف أو الذي هو مظنة الهلاك، تقسم التركة. طيب، كيف يورث المفقود في فترة التربص، يعني الانتظار؟ كذلك كما قيل في الخنثى تعمل له مسألتين: تعمل له مسألتان، مسألة حياة ومسألة موت. مسألة يعتبر حي ويورث، ويعتبر ميتا ويورث، ثم يخرج متوسط بين مسألتين. قال: ثم تنظر بينهما بالنسب الأربعة، فما حصل بعد النظر والعمل فيهما فهو الجامع للمسألتين. الخلاصة، طبعا هذا على قول بماذا؟ على قول بأنه يتربص، يتربص، لكن قلنا قول الراجح أنه يحكم إما بحياته وإما بموته بالحكم اليقيني أو الحكم الظني الغالب، المرجع عند الحاكم. لكن على القول بأن المسافر أو المفقود له حالان: حال خرج في مخرج غالبه السلامة أو مخرج غالبه الهلاك، في فترة التربص يجعل له مسألتين: حياة وموت، يعتبر حيا ويورث، ويعتبر ميتا ويورث، فيعامل الورثة، يعامل هنا الورثة بالأقل، يعامل الورثة بالأقل، يعني يخرج المتوسط من مسألتين أو بالنسبة الأربعة التي مرت معنا: الموافقة والمداخلة والمماثلة والمباينة، تجعل أو يجعل بين مسألتين ينظر فيهما بهذه النسب الأربعة، ثم يخرج الناتج المتوسط فيعطى الورثة الأقل، يعطى الورثة الأقل. الأحياء الموجودين يعاملون بالأقل باليقين، لا يعامل بأنه حي فيعطى كاملا ولا أنه ميت فيحجب تماما، إنما تعمل مسألتان ويخرج المتوسط وبالتالي ينقص نصيب الأحياء فيدفع إليهم ما يؤول إليه من الميراث، فإن ظهر بعد ذلك رد إليه بقية حقه، وإن لم يظهر رد على بقيته الورثة. ده باختصار حال المفقود، لكن القول الأرجح الذي رجحه الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم أن المفقود الأصل أنه حي، قد يكون حي، قد يكون مثلا سافر إلى بلد وتزوج وأنجب وحي، لكنه في خصومة مع أهله، خرج مثلا مخاصم لأبيه، خاصم أباه ثم خرج وسافر إلى إحدى القرى والبلدان وتزوج وأنجب وعاش هناك وقطع صلته بأهله، فمات أبوه مات وهو مفقود. في هذه الحال القول الأرجح وهو الأقرب للصواب أنه يرجع إلى القاضي فيحكم في شأنه، يحكم في شأنه بالظن الغالب، إما يظن أنه قد مات، خاصة إذا طالت السنين، مثلا واحد خرج من قبل 40-50 سنة قد في الغالب يكون مات، خاصة إذا كان كبير في السن، فيحكم القاضي بغلبة الظن، بغلبة الظن، فإن رجح أنه ميت يورث بقية الأحياء التركة، فإن ظهر بعد ذلك رد إليه من أنصباء الورثة، وإن لم يظهر فماله قسم بين الأحياء. إذن هذه هي خلاصة مسألة المفقود. نعم، حياة وموت، يعني مثلا يعتبر حيا، فعند على قول بأنه شو التربص، ونحن نميل أو نرجح القول بأنه المرجع إلى قضاء، قضاء يصل في حاله، على القول بأنه يتربص يعمل له مسألتين كما تقدم، وفيها ما فيها من التعقيد، مسألة حياة ومسألة عن مسألة موت، ثم تجعل المناسبة بين مسألتين. أيوة نعم صحيح، بعد النصيب التركة أو أصل مسألة، مسألة الحياة والموت، ينظر في أصلية مسألة بالنسبة الأربعة، إذا هو حي مثلا مسألة من 24، وإذا هو ميت أصبحت، إذا هو حي كانت من أصل كذا، وإذا ميت أصل من كذا، فينظر بين مسألتين بالنسبة الأربعة. نعم طيب، بقي معنا الحمل، ميراث الحمل، الحمل أيضا يرث بشروطه. أيوة خلاص ظهر يرد لي حقه. نعم، يمشي القاضي ثاني ويحكم من جديد، يقول ظهر، بعدين يمشي يعيد حصر التركة ويعمل إعلام شرعي يثبت أنه فعلا موجود، وتراجع الملفات ويورث. نعم، أحيانا قد يحجب في آف المحاكم الآن، المحاكم الشرعية هناك مسألة اسمها إدخال وارث، إدخال وارث، دي بتحصل كثير في القضايا اللي فيها تعقيد، بعض الوراث إذا جاء في الإعلام الشرعي لا يذكر عندهم مثلا أخون والدمون ساكن في بلد بعيدة، ما بيذكروا في اللي يقولوا ما ترك فلان فلان، عندهم أخ لأبيهم في بلد بعيدة وهو وارث معه، فلا يورثونه، يقول إحنا بس خلفنا ولا خلف لا فلان فلان فلان، يذكر بس لا سمو بيدين، البعيد الغايب لا يذكرونه، إما عمدا وإما سهوا، أحيانا عمدا وأحيانا نسيانا وسهوا، أحيانا ما يكونوا عارفين إنه أبوهم الزوج في بلد تاني، فهنا القاضي ماذا يصنع في القضاء الآن الجاري في مسألة اسمها إدخال وارث، يدخل هذا في الورث ثم تعاد تقسيم التركة من جديد ويخرج له نصيبه، فالمفقود لو رجع يعمل له إدخال وارث، قام يدخره يورثه مع بقية إخوانه. طيب، قال وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على يقين الأقل. مسألة ثالثة بعد الخنثى والمفقود الحمل، أحيانا يموت الهالك أو يهلك الهالك ويترك حملا في بطن زوجه، في بطن زوجه أو في بطن زوجة ابنه، يكون ابنه ميتا، هلك هالك وترك حملا في بطن زوجته، إذن هو ابن له أو ابن له، كان يكون في عند حليلة ابنه في بطنها مولود. متى يثبت الميراث الحمل؟ بشروط. الشرط الأول تحقق وجود الحمل في الرحم عند موت المورث، يعني أن يكون هذا الحمل موجودا في الرحم عند موت المورث ولو نطفة، ولو كان في الشهر الأول، المهم يكون في حمل عندما مات المورث، فسهلك هالك وترك زوجته حبلة في الشهر الأول، خلاص هذه النطفة إذا بعد 9 شهور إذا خرج يورث، وهو لا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى، أو أن يكون توأما ذكر وأنثى، أو يكون توأمين ذكرين، أو يكون توأم أنثيين، 6 خيارات، إما أن يكون ذكر، إما أن يكون أنثى، 2، إما أن يكون توأم، للصور 3، هي 5 صور، يكون توأم ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، لكل خيارات موجودة لهذا الحمل وهو وارد. إذا يرث، إذا الشرط الأول أن يكون حيا، أن يكون يعني موجودا بالرحم عند موت المورث، الشرط الأول. الشرط الثاني أن ينفصل حيا، أن ينفصل حيا يعني يولد حيا. كيف يعرف أنه انفصل حيا؟ إذا استهل، إذا عطس أو صرخ، أو يعني لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استهل المولود، إذا استهل المولود ورث، حديث في السنن أبي داود، إذا استهل المولود ورث، يعني إذا خرج الطفل واستهل صارخا يورث، ولو مات بعدها يورث، يعد من ضمن الورثة، يحسب من ضمن الأبناء ويورث، ثم تعود ورثته، يعني ما يرثه يورث لمن يرثونه. طيب ايوه كيف كان حي عن في بطن امي؟ طيب ثم خرج ميتا، يقدر انه حي، يقدر انه حي. طيب إذن وضح حكم الحمل. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولا نصف، الشرط الأول. الشرط الثاني أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة، وذلك يعرف بأن يسهل صارخا أو يعطس أو يرضع أو نحو ذلك. فإذا مات شخص وخلف ورثة فيهم حمل يرثه، في حمل يرث وطلب القسمة، ناس مستعجلين ما بستنى 9 شهور مضايين لا يقسم الورثة وقتها، فكيف يتعامل مع هذا الحمل؟ قال وقف للحمل الأكثر احتياطا يعطى الأعلى، فإن جاء كما أعطيه فله وإلا أخذ منه لبقية الورث. ماذا يعطى؟ يعطى ميراث ذكرين أو أنثيين، يعتبروا شو يعتبروا؟ ولدين أو بنتين، على أنهم بنتين يعني ولد، إذا قيل بنتين إذن هم ولد. نعم. ومن لا يحجبه يعطى نصيبه كاملا، يعني لو قدر أنه ابن، لو قدر أنه مثلا بنت واحدة أو ابن. طبعا الابن بيحجب إذا في أخوة لأم سيحجبهم، إذا كان في مثلا فيها كلالة سيحجب بعض الورثة إن كان بنتا أو ولدا، لأن الابن أو الفرع الوارث يحجب بعض الورثة كالإخوة لأم. طيب، وإن كان ابنا ذكرا أيضا حجب العصبة كالإخوة الأشقاء وإخوة الأب. طيب، من لا يحجبه الفرع الوارث يرث كاملا كالجد، لا تأثير له عليه، سواء كان ولد ولا بنت ولا ولدين ولا بنتين، إنها الجد وارث وارث يعطى نصيبه كاملا. ومن يحجبه ومن ينقصه الحمل يعطى اليقين، مثل الأم، الأم في حال عدم الولد تعطى كم؟ الثلث، الثلث. لو هلك هالك وترك أما وزوجة حبلى، هل أمه ومرأة الحامل تحصل كثير واقعية، يعني مثلا ما بعيدة، ترك امرأة حبلى وأما، هنا الأم تعطى الأقل، تعطى شو؟ السدس، تعطى السدس، لأن الابن يحجب الأم من الثلث إلى شو؟ إلى السدس. وكذلك الإخوة الأم يحجبونها، الإخوة عموما يحجبونها حجب نقصان. فمن كان يحجبه هذا الحمل إذا خرج فإنه يعطى الأقل، يعطى الأقل، من كان ينقصه لا. ما ومن كان يحجبه لا يرث، لا يعطى شيئا. من كان يحجبه حجب حرمان لا يعطى. كيف؟ أها. لا لا، الزوجة كما تقدم معنا في الحج الزوجان لا يحجبون ولا يحجبون. كيف؟ أيوة نعم، أيوة نعم، حجب نقصان. أحسن. الزوجة نعم، الزوجة تأخذ الربع في حالة الفرع الوارث، في عدم فرع الوارث تأخذ الثمن في حالة الثمن في وجود الولد، والربع في عدم وجود الولد، وكذلك الزوج. أي نعم، كذلك الزوج يأخذ الأقل. أحسنت. نعم، أنا قصدي فهمت أنه لا، هل ابن يحجب الزوجات؟ ما يحجب الزوجات، يعني الزوجات ما عنده حق بحرمان، الزوجات الأزواج أو الزوجان، الزوج والزوجة لا يحجبون ولا يحجبون، أي حجب الحرمان، يعني وارث وارث. قد ينقص حجب النقصان، ممكن ممكن الزوج بدل النص يأخذ الربع، ممكن ممكن الزوجة تأخذ الثمن بدل الربع لوجود الولد للزوج، لكن هل يحجبون بالكلية؟ لا، لا يحجبون بالكلية. فمن كان ينقصه الولد نعم كالزوجة، كالزوجة وكالأم يرث الأقل. الزوج يدوها شنو؟ يدوها، يدوها الثمن، والأم تأخذ السدس. ومن كان يحجبه بالكلية لا يرث، نعم لا يرث. نعم، قال فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه، إذن يقدر له نصيب الأعلى، النصيب الأعلى، ذكرين أو أنثيين، النصيب الأعلى. فإذا خرج وافق الأعلى أخذه، يكون قاعد على يم نصيبه. فإن قدر له نصيب مثلا ذكرين وخرجت أنثى، في هذه الحال يعطى نصيبه الذي هو الأنثى ويرد الباقي إلى بقية الورثة. خلاص مسألة ميراث الحمل. نعم نعم. اي نعم، يكون الاخ الشقيق لا يرث شيئا لانه سيكون خالا لهذا، مش خال. نعم، لا يرث في اخيه، هلك هالك عن زوج ثاني، زوج حامل، اقول عن زوج وعن حمل كده، عن زوج وعن حمل اخ شقيق. نعم نعم، هو الاخ الشقيق، الاخ الشقيق إذا كانت بنتا هو وارث، والحمل، الحمل إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، إما أن يكون ذكرين أو أنثيين، فالأخ الشقيق متردد إذا خرج، إذا كان هذا الحمل أنثى تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثمن والباقي الأخ الشقيق، إن كان ولدا حاز الميراث فيعطى ما يكفي ما يعطى حتى يخرج، فإذا خرج إن كان ولدا حجبه، إن كان بنتا أخذ منه الزائد بالتحصيل، إن كان بنتا أخذ الزائد بالتحصيل. طيب يعصب الأخ الشقيق أخاه، وإن كان ولدا لا يعطى شيء، لذلك ابتداء لا يعطى أصلا، لا يعطى شو من ذره. إذن هذه مسألتين، بعد ذلك بتعمل مسألة الأولى، خرج ابن، إذن الأخ لا شيء له، بعد ذلك هلك الابن، من ترك الابن؟ ترك أما وعما، العم يأخذ نصيب الابن بس مش في حق أخوه، ما يؤول إلى هذا الابن، واضح دي؟ العم يأخذ نصيب الابن من أبيه، مثلا الابن كان نصيب الابن مثلا 10 مليون، تركة مثلا كانت 50 مليون، في الخلاصة الابن كان نصيبه 10 مليون، هذا 10 مليون تقسم على أمه، تأخذ أمه شنو؟ ترث 3 مليون و300، الباقي لمن؟ لأقرب رجل، من هو أقرب رجل؟ هو العام له أخ شقيق لأبيه. اي نعم. طيب في كل الحالات الحمل يقدر إلى أعلى دم هذا يقدر ذكرين؟ نعم. اي نعم، ولو قدر ذكرين أو واحد ما في إشكال، ما في إشكال، لكن لو قدر أنثى لماذا يقدر أعلى؟ لأنه قد يقدر أقل، قد يقدر مثلا أنثى طيب ويورث الأخ الشقيق أو الأخ الأب، ثم يخرج ولدا فيؤخذ من أخ الشقيق ولا ثم عليش جيب لما حد كان عنه، لذلك أصلا يقدر الأعلى، يقدر الأعلى. نعم. وهذا قال وقف لحمل، يعني يوقف يعني يطلع، وقف يخرج من التركة الأعلى، بعد ذلك يقول الأخ الشقيق والأخ الأشقاء انتظر، إن كان ولدا فهو للولد، إن كان ولدا وبنتا ما عنده حاجة، إن كان ولد أو ولدين ما عنده شيء، إن كان بنتا أو بنتين في هذه الحال ما وقف له ينقص، طبعا خاتل مثلا كان خاتل يعني بقية الورث طلعت بدون نصيب النص والباقي يأخذ رجل ذكرنا، والله حدي. طيب بقي مسألة أخيرة وهي الغرقاء، فهؤلاء لهم 5 حالات. قال رحمه الله: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهقي، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. هذه آخر أبيات الرحبية. أحيانا يكون هناك موت بالجملة كغرق سيارة أو حادث حركة أو سقوط طائرة وما إلى ذلك، ويكون في هؤلاء الغرقة أو الهدمة أو الحرقة وناس متوارثون، كان يكون هناك ابن وأب متوارثون، فهؤلاء لا يخلو من 5 أحوال، لهم 5 أحوال. الأولى أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة، يتأخر موت أحد المتوارثين، واحد يموت يعرف شنو مثلا حادث حركة أزعف المصابين فحمل الأب وهو ينزف ومات، وبعده بلحظات يعني اليوم الثاني مات الابن، في هذه الحال يرث الابن في أبيه، ما ثم يورث الابن كذلك يرثه وراثه، بس الرجل متزوج الأب له ابن متزوج والابن له أولاد، حصل حادث فمات الأب أولا، علم أن الأب وقت الحاجة الصوفية، الإبن مات بعد ساعة ساعتين. في هذه الحال يقسم تركة له، تقسم تركة الأب على أولاده بما فيهم هذا الذي مات، ثم هذا الذي توفي من أبنائه يرثه من بعده إذا كان عنده أبناء يرثونه أو يرثوا إخوانه كما تقدم. هذه إذا علم المتقدم وفاة الميت أولا، سواء كان ابن، إذا كان الميت الأول الابن فإن الأب يرث ما عنده ثم يرجع إلى وراث الأب عن طريق الأب مرة ثانية. إذن هذه واضح أن يعلم الميت أولا، فإذا علم الميت أولا ورث الثاني مشو من الأول. في الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتحقق موتهما معا، انفجار مسمى، عافانا الله وإياكم، حصل انفجار ومات سويا، إذا مات سويا في وقت واحد، فما الحكم؟ الحكم لا يتوارثان إجماعا. إذا علم أنهما ماتا في لحظة واحدة، مثلا انفجر بهم سيارة مرغومة ولا مصيبة الزمان ولا انفجار ولا غصف صاروخي، مات سويا ما في زمن، فهنا لا يرث أحدهم الآخر، كأنهم لا يعرفون بعضهم. هذا قالوا عدهم كأنهم أجانب، من قد يكون ابن وابن أو يكون أخوين كأنهم أجانب، أي واحد يرثون أسوه هذا لا يرث فيه، فلا يرث هذا في هذا ولا ذاك في هذا. طيب الحالة الثانية، الحالة الثالثة أن تجهل الحال فلا يعلم أماتا معا أم سبى أحدهم الآخر، ما معروف المات والميت. أن تجهل الحال فلا يعلم أماتا معا أم سبى أحدهم الآخر، ما معروف المات والميت، يعني حادث حركة لقوا الناس واقعين لكن ما عارفين المات والميت، شالوه مستشفى في النهاية سألوا ما تقول منه، والله ما عارفين، عارف واحد ما تقول لكن سألوا ما عارفين ما تقول منه ما عارف، ما الحكم؟ أيضا لا يتورثان، لا يتورثان. إذا لم يعلم من هو الذي مات أولا لا يتورثان. حالة الرابعة أن يعلم سبق أحدهما الآخر لا بعينه، لشبيهة اللي قبله، أن يعلم سبق أحدهما الآخر لا بعينه، عارفين أن في واحد مات قبالة الثاني لكن لم يحددوا، لم يحددوا من الذي مات قبل الثاني، لم يرجحوا، ولا في واحد مات أول مثلا حادث، في واحد يشال لا لا لا لقى الحادث، لقى واحد ميت والثاني حي، بعد شوية بعد يمكن ربع ساعة مات الثاني، ثاني صار قال والله ما بتذكر رأيته المات أول منه، الثاني ما بتذكر، فلم يعرف أيهما مات أولا، كان بيناته خمس دقائق عشر دقائق لم يعرف. في هذه الحالة أيضا لا يتوارثان. كيف؟ إذا حدد الطبيب يعمل بالتحديد، إذا قال هذا مات قبل ربع ساعة وهذا مات قبل خمس دقائق بالأدلة المقنعة الطبية الموثقة يؤخذ بفرجه، إلا أن يكون فيها شيء من الظن، لكن أحيانا الطب يحدد ولا يميت لو تلك ساعة عنده قياسات، إن كانت هذه القياسات صحيحة ومجرب بالواقع أصبحوا يحددوا أن هذا مات قبل ساعة وهذا مات قبل ربع ساعة في ساعة، فالمتأخر يرث المتقدم، لكن بشرط أن تكون هذه النتائج ليست ظنية، ما يكون شغل ظني، يكون شغل علمي موثق يعني معروف. هنا الحال الخامسة وهي قريب من الرابعة وقريب من الثالثة، أن يعلم السابق ثم ينسى، عارفين الأول مات فلان مثلا بيت وقع مثلا عافانا الله وإياكم، عارفين عرف أنه مات مثلا زيد قبل عمرو لكن بعد الثاني ينسوا، يعني زول كان حاضر مثلا قال والله أنا بذكر في واحد كان في اللوضة الثانية، في واحد مات قبل لكن نسيته ما عارف ما تولي أدوه نسي أيضا شو لا يتواصل نعم نعم حالة واحدة لأن اليقين يعني يعمل باليقين لأنه قد يورث وهو لا يرث يعني كل هذه الأحوال محتملة طالما احتملت فإنها يعدون شو يعدون كالعجائب ولهذا قال هنا الناظم وإن يموت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق لم يكن يعلم ما العرف السابق فلا تورث زاهقا من زاهقه يعني لا تورث ميتا من ميت لماذا الاحتمال أنه يكون مات بعده مثلا ورثت زيد من عمر قد يكون عمر زيد هذا الوارث مات قبل مورثه يحتمل يكون العكس بس محتملة في احتمال طالما طرق الاحتمال إذا لا يورث أحد من آخر وإنما يرث كل واحد ورثه الآخرين أو الآخرون مثلا أخوين أي واحد عنده مثلا أخوين لكل واحد مثلا عنده بنت أخوين أي واحد عنده بنت عنده بنت فلم يعلم مات سويا لم يعلم السابق أي واحد الأخ الأول ترث بنته والباقي لآخر برجل معصب غير شو غير هذا العم كذلك الثاني الأخ عنده بيت واحد ترث فيه النص الباقي هل يرثه عمه لا لو في أخ ثاني يرث الباقي لو في معصب آخر يرث الباقي لكن لا يرث أحدهم الآخر ولا تورث زاهقا يعني ذاهبا يعني ميتا من ميتا كيف إذا مات أخوان نعم أي نعم ترث أي واحد يرثه من يرثه يعني مات الابن الأب ولم يعلم من السابق تمسك الأب وتورث الجميع وسى ما عدا هذا الابن ما يكون داخل والابن يرثه كل ورث ما عدا الأب يعتبر أب غير موجود يعتبر ماذا قبله يعتبر يعني غير داخل في الورث وضع حديث يعني لا يدخل أحدهما في ميراث الآخر لكن الباقي يدخلون لأنه أحياء بقية الأحياء يدخلون في التوريث كيف ما فهمت الابن ماله لا الجد يجلس في حالة وجود الله لو وجد ابن وجد الجد يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي بنت جد البنت لها النصف والجد له الباقي ياخذ يلزم من الاب ياخذ الباقي ياخذ السدس فرضا وياخذ الباقي تعصيبا يعني. طيب تنبيه بالنسبه لاخواني يسجلوا اسمهم في ذلك الراس يكتب كل واحد اسمه هو رقم هاتفه ان شاء الله الامتحان سيكون يوم الخميس القادم ان شاء الله بعد المغرب الخميس القادم أنسب وقت الآن الأربعاء يعني قريب والثلاثاء أقرب بعد الخميس فيه متسع الإخوة يحفظون المتن جيدا والامتحان سيكون تحريري يعني سيكون تحريري إن شاء الله تعالى يورث نعم المجنون هل يرث نعم يرث لكن يعطى المال لوصيه عند ذو مصوم منه يأخذ المال ويصرفه عليه يحتاج لعلاج يحتاج لأكل وشراب يحتاج لملابس يرث ويعطى المال لوليه ذو مصوم منه يدو المال هارك وترك يعني مثلا أبناء فيهم أحد فاقد العقل مجنون لا يمنع، الجنون لا يمنع الإرث، المجنون يرث إذا كان مجنون يرث، لكن لا يعطى المال في يده لأنه لا يحسن التصرف، يعطى لأحد الأوصياء عليه، واحد يكون وصي عليه يأخذ المال ويتمن يشيله يصرفه الأكل والشراب والعلاج والكسوة. نعم هذا من حقوقه. نعم إذا أمكن تحديد الحمل بالموجات الصوتية ممكن يعمل به أحيانا، يعني الموجات الصوتية تكون الصورة واضحة، يعني يعرف الجنين بحد يقول هذا ذكر أو هذه أنثى بالموجات الصوتية، فيقسم التركة إن لم يصبر حتى يخرج هذا المولود تقسم على هذا الأساس. نعم ممكن. نعم ما يتوارى كيف يعني؟ أي نعم لو كان أب وابنه ماتا مثلا ولم يعلم من السابق، الأب يرثه كل الناس إلا هذا ابن بما فيهم الجد، والابن كذلك يرثه كل من جميع الورثة ما عدا الأب، الجد يدخل يرثان عادي. أي نعم أيوة الوصية إذا كانت دون الثلث تنفذ، يعني رجل مثلا عنده ما شاء الله عنده 3 مليار ترك مال كثير، له أن يوصي لحد مليار لكن ما يزيد عليه لحد الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، ممكن يقول ده مليار ابن بمسجد، ممكن إذا جامع في حدود هذا المبلغ بعد ذلك 2 مليار تقسم على الراس. فلو أوصى بأكثر من الثلث للورثة أن يمنعوا الزايد، وصى بمليار ونص، ممكن الولد يقول لا القاضي يقول اتركه ولا 3، هو وصى بمليار ونص، يقوم يشوف إذا كانوا راضين يمضي الوصية، إذا كانوا غير راضين يرجع النصف لورثة ويكتفى بشو؟ يكتفى بالثلث. نعم وضحت. ايوه استحبابا، واذا حضر قسمة القربى والايتام والمساكين فارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، هذه من مكارم الاخلاق. يعني اذا كان عند تقسيم التركه كان في الحاضرين بعض المساكين وبعض الضيوف النازلين عند اصحاب البيت من المساكين او اليتامى يرضخون رضخا، يعني يعطون من هذه الورثه قبل التقسيم شيئا يسيرا ارضاء، يعني شايفين الناس بيقسموا في مليارات يقسموا في اموالهم قاعدين معهم في البيت يتمشوا يدون حاجه يعني يسيره ارضاء لهم، وهذا من حسن الخلق. نعم واذا كانوا حاضرين قسمه ناس قاعدين شايفين ناس خاطين يقول قدامهم يقسموا يدوهم ما تيسر، لو البيت فيه ناس ضيوف فيه ناس مثلا يعني بعض المساكين معاهم في البيت معاهم ايتام مربينا في البيت يعطونا من هذه الشيء يعني فارزقوه منه وقولهم قولا معروفا، يعني وقالهم كلام طيب، لكن لا يعني يمنعون ويقسم المال وهم ينظر الى المال يقسم ولا يعطون شيئا، هذا ليس من شنو؟ ليس من الاداب الاسلاميه. نعم نعم يعني ان الانسان اذا كان له اولاد صغار وضعاف من بعده وخاف عليهم من متاعب الحياه ومشاكلها، الواجب عليه ان يتقي هو الله، ان يتقي الله في نفسه وان يقول قولا سديدا، يعني ان لا يجور في الوصيه وان يعمل بمقتضى الشرع، يعني يلتزم هو بالشرع والله تعالى يتكفل بأولادنا. ذا المعنى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني من كان يخشى على أطفاله من بعده الضياع عليه أن يتقي هو الله، فإذا اتقى ربه تكفل الله بحفظ أولاده. وبعض الناس يترك مالا وفيرا لأولاده ولا يتقي الله فيضيع هذا المال، يضيعه أولاده ويصبحون فقراء ويصبحون يعني عال على الناس مع أنهم تركوا مالا وفيرا. دخل يعني بعض أبو جعفر المنصور قال لبعض العلماء علماء السلف قال عظني قال بالأحياء بالأموات قال بهما. فقال لو مات فلان ابن عبد الملك أحد ملوك بني أمية أحد خلفاء بني أمية نسيت اسمه هشام أو غيره، وكان له 11 ولدا وترك 1000 درهم أو دينار من المال، ترك 1000 يعني مبلغ كبير من المال. فرأيت بعض أولاده يتسول بعض هذه التركة الوفيرة، قال يتسول. ومات عمر بن عبد العزيز وترك 40 درهما بس، 11 ولدا خلى أولاد كتار وما في مال. قال فرأيت بعض أولاد عمر بن عبد العزيز أنفق كذا كذا 1000 فرس في سبيل الله، قال شهدته تورع بكذا 1000 فرس لجهة سبيل الله. وذاك الذي ترك مالا وفيرا رأى بعض أولاده يتسول عند باب المساجد عند بعض المساجد. إذن الحفظ من الله سبحانه وتعالى، الحفظ من الله، بس على الأب أن يتقي الله وأن يطعم أولاده من رزق حلال طيب ويقوم بالواجبات ولا يجور في الوصية ويتكفل الله تعالى بأولاده، نحن رزقكم وإياهم. ثم قال أي وصال المفقود أي أعيد الصح والراجح أنه يحكم القاضي في أمره إما بحياته أو بموته. وأخرى عندنا زول طلع من البلد سند 60 ثاني ما جاء راجع، ما عرف أنه حي ميت، مش سافر الولايات، ما من أي خبر. بعد ذاك القاضي ممكن يبحث عنه، إذا قلوا فتشنا ما لقينا، عملنا إعلام ما لقينا، يأخذ الأسباب الكفيلة بعودتك في الجرائد. مهم في النهاية يحكم بشنو؟ بموته، يحكم بموته ويورث الورثة على الأحياء، يحكم بغالب ظنه. لو جاء بعد ذلك ظهر بعد ناس يقسم الورثة ظهر ثاني يعطاه من جديد، يدو حقه يعطاه من جديد. نعم أزمه.